فالبنت ديت يعني الشيطان لعب بيها، وبدأت النصارى لما شافوها انطوائية وكده مع نفسها بدأوا يدعوها إلى النصرانية. طبعا بلغني بعض الإخوة هناك إن البنات المتنصرات اللي بيكونوا مسلمين مسلمات وبعدين يتنصروا بيخشوا المساجد ويقعدوا في حلق القرآن ويبدأوا يقولوا الشبهات على المسلمات في حلقة القرآن فيورطوا مين؟ فطبعا في جهل. شفت بقى العلم يعمل ايه؟ انا لسه بقول العلم في جهل بفهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدا الشبهات تنطلع عليهم او عليهن فيبداوا يجروهم لايه؟ للنصرانيه. فالبنت ديت يعني اتعرف عليها نصرانيات وبداوا يتكلموا معاها، وشوف المسلمين سايبين محدش راضي عشان شكلك مش جميل قوي، ولكن النصرانيه غير كده، احنا الله محبه وان في وقام وفي وفي وفي، هتلاقي حاجات في النصرانيه مش زي الاسلام. طبعا هي جاهلة، والعلم هنا زي ما قلت بيكشف لصاحبي عن حقائق الأمور. هي لو عالمة، لو علمت شيئا في دين الله تبارك وتعالى أنكرت، على الأقل أنكرت بقلبها. فالمهم أنها كانت في حيرة من أمرها فاتصلت ببعض الدعاء، ده الشاهد، فبتكلمه راح شدد عليها في التليفون، خلصي انتهي أنا وقتي مش ملكي أنا مش عارف إيه. قالت لها شوف مش بقول لك إن ما عندكمش لا حب ولا وئام ولا رحمة في الإسلام، أنا واحد منهم هو، شوف اعمل فيك إيه. ما كان منها إلا تنصرت، ولكن أنا عارف إن فيه شوك في التلفون، أدري أنا أحيانا بكون كده، بس بعد ما بيصيب بي الكيس. يعني مثلا على سبيل المثال واحد من 3-4 أيام وعنده وسواس قهري بقاله تقريبا 3-4 سنين بيتصل بي، فأنا أحيانا راجل على قد حالي، ظروف الصحية مش مساعداني غالبا، فمن الممكن أكون في أوقات مغلق فيها تماما بسبب مرض، مش قادر أتكلم، فأنا فتح التلفون لعلة معينة فيتصل بي، فمن 3-4 أيام اتصل من رقم فجاوبته، بعد 5 دقائق رقم تاني ففتحت التلفون لقيته نفس الشخص وبسأل نفس السؤال. أسأل الله عفو العافية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه، لأن الوسواس فعلا من أخطر الأمراض اللي بتواجه أي إنسان. فالمهم ان هو بعد 5 دقائق تانيين اتصل برقم ثالث، 5 دقائق تانيين اتصل برقم رابع، فانا طاقه صح ولا غلط؟ فقلت له اخ حضرتك انت بتدلس عليا، انت كل شويه تتصل بالرقم ده تدليس عليا. قال لي اي تدليس؟ خلي بالك انا بقالي 3-4 سنين متحمله، بالله العظيم اشهد الله على ذلك، 3-4 سنين متحمله. قلت له اخي انت كده بتدلس عليا، يعني معذره، يعني غيرك محتاج، فممكن تترك المجال لغيرك عشان يبقى ايه؟ أقدر أن أنا يعني أوفي بما وضعت نفسي فيه من خدمة الناس. فقال لي يعني إيه؟ قلت له حضرتك كده بتدلس. قال لي فين التدليس؟ قلت له أخي حضرتك يا ريت تعرض نفسك. قال لي مين اللي قال لك إن أنا ما بروحش عند الدكتور نفساني؟ أنا ما عدتش متصل بيك أصلاً. قلت له يبقى أحسنت، جزاك الله خير. قول لي أنت يعني أنت اديني رأي، هل أنا أخطأت؟ يعني أنا أخطأت دلوقتي؟ هو جاهل؟ يعني أصبر عليه أكثر من كده؟ أصبر على أكثر من كده، أنا بقول لك معايا بقاله 3-4 سنين وبصبر عليه من الألف للياء، ها أعمل إيه بعد كده؟ مش غيره محتاج وأنا محتاج أرتاح، صح ولا لا؟ أنا بتكلم إخواننا، ده شيء نادر ولا ده عارض ولا ده أصل فيا؟ نادر، العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر، كما قال الشيخ حفظه الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن محاسن اللاتي عدت عيوبا عيوبا فكل كيف أعتذر؟ أعتذر إزاي أنا لو محاسني بقت عيوب؟ فإن الحسنات يذهبن السيئات، الآن أصبحت السيئة الواحدة تمحي جميع الحسنات، صح؟ صح؟ ولا أنا ببالغ؟ السيئة الواحدة تلغي جميع الحسنات دلوقتي، للأسف الشديد ده عصرنا، للأسف الشديد. في بعض الناس اللي أنا بتكلم عنهم إنه فعلا ده أسلوبه دايما في التليفون، دايما أسلوبه اتفضل قول اتكلم خلص انا مش فاضي، ده مقصودي انا، ده كلامي ان هو ده طبعه، انت حتى تستفيد منه اصبر عليه، ده كلامي لازم تصبر عليه. ليه؟ لا يمنعنك، لا اصل اللي بيفيد كتير الحمد لله، وهتستفيد منه لن تعدم منه خيرا، فانت لابد ان ترضى ولو على مضض باسلوبه، ولكن هذا الاسلوب لا يتفق مع كل الناس، لانك انت مش عارف مين اللي بيتصل بيك.